يقول لو استمتع باللقطة بعد سنة فهداها مثلا وجاء صاحبه يطالب به ماذا يفعل؟ من أهداها لي يقول هذه لقطة إن أتى صاحبه سوف أخذها منك. يقول هل عند تعريف المال يذكر قيمته؟ لا، لأنه ذكر قيمته كل يدعي. يقول رجل وجد لقطة ثم عرف سنة فملكها فتصرف فيها وبعد مدة توفي ثم طالبها ثم جاء طالبها وصفها ووصفها فالأورثة العوض أم لا يدفعونها إليه. يقول هل يذكر في التعريف أوصاف اللقطة بالتفصيل أم يذكرها مجملة؟ هو بالإجمال على حسب المفقود، مثل إذا كان المفقود جوهر من المجوهرات يقول فيه مجوهرات فقدت، وإذا كان مفقود مثلا جوال يقول فيه جوال فقد، ما يقول فيه جوال نوع كذا فقد، لا، حتى ينظر إلى الصدق. يقول إذا تلفت اللقطة في يد السفي والصلم الذي يطمن هو الولي. يقول ما أفضل دواء للقلب؟ الاكثار من ذكر الله، وأعظم الذكر تلاوة القرآن، فإذا أكثر الشخص من تلاوة القرآن يلين قلبه. الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ما هو الدليل على أن السفيه الذي يعرف لقطته الولي؟ الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يقول في بعض المساجد تعلق في آخره لوحة عليها مفاتيح ضائعة يراها الناس فليدخل في الإنشاد. نعم، هذا نوع من الإنشاد في المساجد، يعني ما يليق في مسجد مفاتيح ولا غيره معلقة فيه. يقول أو رجل ملك لقطة بعد حول ثم جاء صاحبه بعد مضي الحول وعجز الرجل عن رد اللقطة تبقى في ذمته حتى يدفعها إليه. يقول لو أعلن يوم الزواج عن اللقطة ما في بأس، هذا من جامع الناس زواج ومناسبات. يقول إذا وجدت لقطة محرمة كالخمر هل أعرفها ماذا؟ لا، تتلف. يقول لو جعل اللقطة مهرا ثم جاء صاحبه فكيف يتصرف عند ذلك؟ مثل ما أخبركم يبقى في الذمة. يقول إذا عرف ولي السفيه اللقطة سنة فهل تصبح بعد ذلك للسفيه أم للولي؟ لواجدها، ما لوجدها السفيه. يقول لو أهدى اللقطة لشخص وأخبر أنها لقطة حينئذ لن يقبلها المهدى إليه فكيف؟ يعني هذا حق من هذا حق من حقوق الضائع. يعني أيهما أعظم مفسدة وأقرب مصلحة، نعطي صاحب الحق حقه ولا لا يضيق صدر المهدى إليه؟ لا شك نعطيه صاحب الحق حقه، حتى لو يعني لا يلزم منه قبول الهدية، وهذا يدلك على تعظيم الإسلام الحقوق الآخرين حتى لو فقدوها. يقول لو تلفت اللقطة في يد الذي وجدها فهل يضمن إذا كما فرط ولم يفرط لم يتعدى ولم يفرط؟ لا يضمن. يقول إذا أخرجنا السفيه بالآية فلا نقول له عرفها، لكن السوي الميز هل من دليل على منعه من التعريف؟ هو الصبي الميز منع لأنه سفيه، يعني يدخل في الآية السفيه، يدخل فيها الصبي، ويدخل فيها الذي لا يحسن التصرف، ويدخل فيها من باب أولى المجنون. والماء إعراب ظلمة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة، تمييز يعني مملوءة ظلمة ولا عقارب ولا ضيق. لا، يقول ما اسم هذه المرأة؟ كنيتها أم حجان رضي الله عنها وارضاها. يقول ألا يوجد عمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينور على أهل القبور قبورهم؟ الدعاء صدقة على الميت وهكذا من أعمال الصالحة التي تصل للميت، عمرة، حج، وهكذا. يقول وأن إنسانا توفي له قريب وهو صغير فليجوز أن يصلى عليه بعدما يكبر، يكون عمره تقريبا 10 سنوات. 10 سنوات كثير عرفا. والمجموعة ذهبت لزيارة ميت في قبره، هل ينهى عند هذا؟ لا، ما في بأس. مثلا يقول زوروا المقابر، شخص مجموعة. يقول رجل من المدينة اعتمر في ذي القعدة ثم رجع إلى المدينة ويريد الحج، هل هو متمتع؟ لا، التمتع ينقطع بالسفر، يعني اشترط لمن أراد التمتع إذا اعتمر يبقى في المدينة، يبقى في مكة.